بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتابع بتوفيق الله تعالى هذه اللقاءات وهذه الدروس أو هذه المدارسات لكتاب المقاصد من كتاب الموافقات، ونحن اليوم مع الدرس السادس ومع الجلسة السادسة، ونتدارس فيها المسائل من التاسعة إلى نهاية هذا النوع. أنواع المقاصد، أنواع مقاصد الشارع، فإذا أولها هو هذا الذي نحن فيه، مقاصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. نحاول اليوم إن شاء الله أن ننهي هذا النوع بما تبقى من مسائله الخمس، خاصة وأنها مسائل قصيرة، وواحدة منها في الحقيقة كأنها مجرد فائدة هامشية أو استطراد، فلذلك نحاول أن نستدرك بعض التأخر حتى نبقى في تبقى عندنا إمكانية إنهاء الكتاب إن شاء الله، أو كتاب المقاصد يعني. إذا اليوم نبدأ من المسألة التاسعة التي يقول فيها الإمام رحمه الله: كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية والحاجية والتحسينية لا بد عليه من دليل يستند إليه. إذن هذه هي المسألة، أدلة أو دليل، دليل أو أدلة القول بأن الشارع وبأن الشريعة مقصودها حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهي التي يعبر عنها بالقواعد الثلاث أو الأصول الثلاثة. القاعدة هنا بمعنى واسع، أي وليس بالمعنى الاصطلاحي الفقهي أو الأصولي. فإذا هذا القول الذي ينبني عليه الكتاب وتنبني عليه المقاصد، وهو قول مسلم أو على الأقل متردد عند العلماء منذ أبي المعالي الجويني إلى الآن، يقف الشاطبي ليقول لنا ما دليله على أي شيء استند القائلون به، على أي شيء نستند في هذا الزعم وفي هذا القول. إذن إثبات حفظ الشارع وإثبات صحة أن هذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات هي مدار الشريعة وهي مقصود الشارع وهي جماع مقاصده، الدليل عليها أولا قرر أبو إسحاق أن هذه المسألة بهذا الحجم لا بد لها من دليل قطعي، لأنه كما قال أصول الشريعة، وهذا قرره في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات في القسم الأول، كما قال عبارته هي: أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. إذن هو ممن يرون قطعية الأصول وأنها حتم لازم ولا يمكن أن يقبل في دائرة الأصول وعائلة الأصول ما ليس قطعيا. إذا كان كذلك، أصول الشريعة لا بد أن تكون قطعية كما قرره في المقدمة الأولى، فإنه يعتبر أن هذه هي أصول الأصول، أصول الأصول بمعنى، ليس معنى أن الأصول الأخرى انبثقت منها، هو العكس، لكن أصول الأصول قرر أن هذه هي أصول الأصول، بل هو أصل أصولها، بمعنى أن الأصول كلها تجمعت هنا وصبت هنا واختزلت واختصرت هنا، أصول الشريعة كلها تصب هنا، هذه عصارتها، هذه خلاصتها، هذه عناوينها. فإذا كانت أصول الشريعة وهي بالعشرات أو كذا، يعني لا بد أن تكون قطعية بالعشرات أو حتى بالمئات يجوز أن يقال، فأن تكون أصول أصولها قطعية الثبوت قطعية الدليل، هذا من باب أولى وأحرى. فإذا لا خلاف ولا ينبغي أن يكون خلاف أن إثبات هذه الضروريات لا بد له من القطع، ولا يمكن أن يستدل فيه بدلالات ظنية ولو كانت من قرآن أو حديث أو ما إلى ذلك مما يستدل به في الفقه. فإذا الظنيات خارجة عن هذا المجال، فالدليل عليها لا بد أن يكون قطعيا. ثم كذلك بعد أن استبعد أي دليل ظني في هذه المسألة، استبعد كذلك الدليل العقلي، لأننا بصدد قضية تشريعية وقضية شرعية لا مدخل فيها للدليل العقلي. طبعا هو قرر وهذه المسلمات أن الدليل العقلي حين يستعمل لتفعيل الدليل النقلي وفهمه هذا شيء آخر، لكن هذه مسألة لا تقوم كما يقوم مثلا توحيد الله أو وجوده، يقوم على الدليل العقلي أولا وقبل كل شيء. وهكذا كثير من القضايا العقدية وحتى الأصولية، قضايا المنهجية وكذا، والترجيحات أيضا فيها مجال كبير للعقل، لكن هذه القضية إثبات أن الشارع يقصد كذا وهذه جملة ما يقصده الشهادة، لا ينفع فيه ولا يصلح فيه الدليل العقلي، رغم أن الدليل العقلي يفترض أنه قطعي دائما، يفترض أقول دائما. على الأقل هذا ما يتردد عند أهل الفلسفة وعلم الكلام، أن الأدلة العقلية قطعية بخلاف الأدلة النقلية منها ومنها. إذن كذلك استبعد الدليل العقلي ولو كان قطعيا لا مدخل له في موضوعنا، فلا بد من الدليل النقلي في مسألتنا، لأننا أمام قضية شرعية تستند إلى الشرع وأدلته ونصوصه. بعد هذا، بعد هاتين المقدمتين أو المقدمات الثلاث، أن مثل هذه القضية لابد فيها من دليل، وأن الدليل لابد أن يكون قطعيا لا ظنيا، وأن الدليل العقلي ليس من هذا القبيل، انتقل إلى قضية هي حقيقة قضية في الأصول كبيرة ومتشعبة وذات شجون ويعني مشاكل، وهي قضية الأدلة النقلية، هل فيها قطع أو ليس فيها قطع؟ وإذا كان فيها القطع، ما كيف يتحقق هذا القطع وما مقداره؟ فإذا هذه قضية موجودة فعلا في النقاش الأصولي وفي الدلالات الأصولية، قضية كبيرة جدا. مختصرها أن هناك عددا من الأصوليين الحقيقة هم الذين ضخموا هذه القضية وهولوا أمرها، هناك عدد من الأصوليون من الأصوليين انتهى بهم النظر والكلام والبحث في هذه المسألة إلى أن يقرروا أن القطع في الدليل النقلي نادر، يعني يقصدون الدليل النقلي بمفرده بدون تدخل قرائن وعوامل خارجية، بمعنى ألفاظ، تعبير آخر الألفاظ، ألفاظ النصوص الشرعية، هذه هي الدليل النقلي، يعني آية أو حديث هذه أدلتها ظنية. لماذا هي ظنية؟ يجيبنا الفخر الرازي رحمه الله وهو مؤسس هذه النظرية، يجيبنا بأن إثبات الدلالة القطعية لأي نص تتوقف على نفي جملة من الاحتمالات، وهي التي سماها هو بالوجوه التسعة أو الاحتمالات التسعة، وزاد غيره عليها فأصبحت فيما بعد احتمالات العشرة، احتمالات العشرة. نعم، احتمالات العشرة نراها عند على لسان الشاطبي، وإن كان صاحبها الأول تفضل هو فخر الدين الرازي، يقول الشاطبي: والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها التأويل على حال أو لا، فإن لم تكن نصوصا أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر فلا يصح استناد مثل هذا إليها، مثل هذا الذي نحن بصدده، لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادة القطع هو المطلوب. وإذا كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع، إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء. يعني النصوص القطعية تثبت قطعيات الدلالة، وجود مثل هذه النصوص متنازع بين العلماء هل توجد أو لا توجد. نعم، هذا محل النزاع من حيث الدلالة. التنازع ليس في الثبوت، لكن هو ذكرها بإجمال، يعني أنت أن يكون قطعية الثبوت وقطعية الدلالة متنازع فيه، لكن سبب النزاع في الدلالة. فإذن القضية تنصب على الدلالة، إلا أنه فهنا تبدأ المشكلة. وجود النصوص القطعية التي لا تقبل ولا تحتمل تأويلات ولا تحتمل معاني متعددة ولا تحتمل إلا وجها واحدا، هذا يقول الشاطبي هذا متنازع في وجوده بين العلماء. ثم قال والقائل بوجوده، حتى القائل بوجوده يقول إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة، يعني سلمنا الجانب الإثبات، موقوف على مقدمات عشر، هي هذه يعني عشر مقدمات لكي نسلم بقطعية النص، نحتاج أن نسلم أو أن نتخلص من هذه المقدمات العشر. هذه هي التي ذكرها الرازي، هو أول، وإن كان هو أشار إلى من قبله ممن يقولون بهذا، لكن في حقيقة هو أول من سردها وعززها ونظر لها. إذن مقدمات عشر لا يمكن تسلم بظنية الصين إلا بعد تجاوزها، وهي فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحويين. معنى نقل اللغات، لأن هذه اللغات، لأن الآن نصوص شرعية هي نصوص عربية، لكي نفسرها وفق استعمالات العرب وفق قواعدهم اللغوية نحتاج، لكي يكون ذلك قطعيا نحتاج إلى نقل قطعي لهذه اللغات، والحال أن هذه اللغات ليست متواترة، هي نقل آحاد. الفاعل مرفوع، صحيح أنه الإشكال اللي احنا فيه أكثر من هذا، لكن مع ذلك هذا الواقع. ولو تتبعنا القبائل ولو تتبعنا أيام نزول القرآن وكذا سنجد على كل حال هناك أقوال، هناك طرائق، هناك لهجات، هناك استعمالات متعددة. فإذا نحتاج أن نثبت أن ما أمامنا من نص هو مما تواتر. يمكن إذا قلنا الفاعل المرفوع قد يكون هذا مما تواتر، لكن نحن بصدد معاني الألفاظ. إذا معاني الألفاظ حين يستدل لها من كلام العرب سيقال قال امرؤ القيس وقال عنتره وقال لبيد، هذا ليس هو التواتر. في العرب مئة لبيد، فكيف قال الآخرون؟ وإذن في النهاية النحو واللغة نحتاج إلى إثبات، لكي نحدد معنى معينا نثبت أن هذا المعنى هو معنى اللفظ بالتواتر. ما دام أحدا فهو ظني باختصار. إذن اللغة والنحو. ثانيا عدم الاشتراك. الألفاظ العربية، وهذا موجود حتى في غير العربية، ألفاظ كثيرة أو أكثرها، أكثر الألفاظ يستعمل لشيئين فأكثر. طبعا احنا حينما نمر بالاشتراك قد يمثل لنا في اللغة العربية أو البلاغة أو التفسير أو الأصول بمثالين أو كذا، لكن الاشتراك كثير جدا جدا، والاشتراك لا يتوقف، الاشتراك هو استعمال الناس. فإذا حين نريد أن نحدد معنى اللفظ ترد علينا هذه القائمة، قائمة الرازي، يقال لك ومن أدراك أن القرآن عنا هذا المعنى ولم يعني المعنى الآخر. طيب إذن أرخى علينا ظلالا من الشك. طيب في النهاية إذن الدلالة ظنية ما لم يثبت قطعا أنه ليس المعنى المراد هو هذا وليس الآخر. عدم المجاز، العربية أيضا أكثرها استعمالات مجازية، هناك حق ليس هناك تقريبا لفظ إلا وله استعمال حقيقي واستعمال مجازي. الآن أمامنا الأقلام، استحضر يقولون الشيخ تقي الدين الهلالي له كتاب تقويم اللسانين، فسمي القلم لسانا هذا مجاز طبعا، والمجاز في القرآن والمجاز في اللغة العربية والمجاز في كل اللغات. إذن حين نريد أن نفسر لفظا ونحمله على حقيقته سيأتي من يقول ولعله استعمل هنا استعمالا مجازيا. إذن علينا أن نثبت نفي المجاز قبل أن ننفي الدلالة الظنية. عدم المجاز، عدم النقل الشرعي أو العادي، لأن اللفظ قد يوضع لشيء واحد بعينه ثم يأتي أهل اصطلاح أو أهل صنعة أو أهل منطقة فينقلونه من معنى إلى معنى، بل الشرع نفسه نقل معاني متعددة. ولهذا نجد في بعض النصوص الصلاة من يقول الصلاة الحقيقية المعروفة في الاصطلاح، ومن يقول لا الصلاة أريد بها هنا الدعاء فقط. إذن النقل هل نقل أو لم ينقل اللفظ. وعدم الإضمار، هل هنا شيء معنى مضمر أو ليس هنا معنى مضمر. وعدم التخصيص، وعدم التقييد للمطلق، وعدم النسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي آخرها. يعني إذا مررنا بكل هذه الأمور اللغوية والشرعية يقول لك هل هذا يعني هذا المعنى لا يسلم ولا يصبح مسلما وقطعيا إلا إذا لم يكن له معارض عقلي، لأن المعارض العقلي قطعي فهو مقدم. إذا ما دمنا لم نتأكد من سلامته من المعارض العقلي فنحن نحمله بدرجة ظنية لا أقل ولا أكثر هكذا. ثم زاد الرازي ما لم يريده الشاطبي، قال حتى حين نبحث عن هذه الاحتمالات وننفيها قصارى ما نكون قد وصلنا إليه هو عدم الوجدان، يعني لم نجد. ودلالة والاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود ظني أيضا، لأن عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فإذا في النهاية لا نخرج من الظنية. ثم انتهى الفخر الرازي طبعا في كتاب المحصول، انتهى إلى أنه لا سبيل إلى القطع في النصوص النقلية إلا بالقرائن الخارجية، وبها يتحقق قليل من القطع في نصوص معينة. إذن بمعنى اللفظ في ذاته كما نرى يعني هي في حقيقة هذه الشروط التعجيزية للتسليم بالدلالة القطعية للنصوص في النهاية لا توصلنا إلى شيء، فلا بد من القرائن الخارجية هي التي تجعل النص قطعيا وبنسبة محدودة. طبعا هذه قضية أنا ذكرت أنها كبيرة متشعبة، وهي كثيرة العناء قليلة الغناء، أو هي كثيرة طويلة الذيل قليلة النيل كما يقال. من أراد أن يتوسع فيها ولكن توسعا مفيدا يقرأ أولا الرازي ويقرأ بعد ذلك الرد على الرازي لابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، حقيقة رد يشبع ويشفي. هو ابن القيم في هذا الكتاب يرد على ما سماه الطواغيت الأربع أو الأربعة عند المتكلمين. هذا الطاغوت الأول هو هذا، هذه طواغيت اعتبرها لأنه في نظره تهدم الشريعة. هذا الطاغوت الأول هو القول بأن الظنية في النصوص الشرعية منتفية في ذاتها والقطعية نعم، وأنها بالقرائن وكذا وكذا بالكاد نحصل يعني على رؤوس هذا طاغوت فعلا، هذا طاغوت، هذا هدم للشريعة. على كل حال الشاطبي شيئا ما ذهب مع هذا، وإن كان هو له مخارج وله شيء من الاعتدال يعصمه من السقوط بالكامل، ولكن في الحقيقة هو يعني على كل حال سايرة كما نرى. في قال: ومن المعترفين بوجوده، أي القطع، من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعا. طبعا هو هنا تقريبا المرة لم يسمي الرازي لأنه يوافقه حيثما خالفه يذكره الآن. ومن المعترفين وهو الرازي بوجوده، من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعا، لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو من قرائن مشاهدة أو منقولة قد تفيد اليقين. وهذا لا يدل قطعا على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل، لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل، وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق. وإذا كانت لا تلزم ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة معا، ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم أي من اعتراضات واحتمالات، دل ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك، وغير موجود على قول الآخرين. فثبت إذن بنى على هذا، فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين، ليس هناك دليل بعينه لأنه سيعترض عليه، بمعنى ليس هناك آية أو حديث سنأتي ونقول هذا دل على حفظ الضروريات والحاجيات والتسنين، هذا ليس. فعلى كل حال المخرج عند الشاطبي في مسألته هو مخرج، ولكنه ليس مخرجا في تفاصيل الشريعة. قال: وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشرع، ودليل ذلك استقراء الشريعة. إذا الاستقراء عنده هو الدليل هذه المسألة، ولذلك لا يستدل عليها بدليل جزئي واحد، لا بآية ولا آيتين ولا بحديث ولا بحديثين، وإنما هو الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثبت جود حاتم وشجاعة علي وما أشبه ذلك. إذن هذه الأمور لم يدل عليها وعلى قصد الشارع لها دليل مخصوص وعلى وجه مخصوص، بل حصل ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وفي كل نوع من أنواعه، حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد. نعم، إذن هذا هو دليله القطعي، هو استقراء الشريعة كلها على أن، ولذلك قال أيضا لا يرتاب أحد من أهل الاجتهاد في الشريعة أن اعتبارها مقصود بهذا الدليل، وهو دليل الاستقراء. بقي أن الشاطبي كذلك ربما فاتني أن أذكر ذلك قبل، وهو نفى أن يكون الإجماع أيضا صالحا للدلالة في هذه القضية. قال: الإجماع أيضا غير كاف، لأنه يرد قال ولا يقال إن الإجماع كاف وهو دليل قطعي، لأن نقول هذا أولا مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعا نقلا متواترا عن جميع أهل الإجماع، وهذا يعسر إثباته ولعلك لا تجده أولا. الاعتراض الثاني اعتراضه هو على الإجماع وأن الإجماع لا يصلح دليلا في هذه المسألة، أنه على فرض وجوده فلا بد له من مستند قطعي. والحقيقة أن الاعتراضين معا للشاطبي غير مسلمين، لا عند الأصوليين ولا عندي أنا أيضا. لماذا؟ لأن الاعتراض الأول هو أن نقل الإجماع هذه مسألة الآن تتردد إلى عصرنا، إلى عصر الشاطبي من 5 قرون أو 4 قرون، ثم إلى عصرنا الآن من 10 قرون من على الأقل من الجويني، وهذا الكلام مكتوب من الجويني، وهذا الكلام مكتوب ومكتوب عند جميع أهل المذاهب على الأقل المذاهب 4 وغيرهم. فأي إجماع هذا الذي يحتاج أيضا إلى روايات وسند، ونقل إجماع نقل الإجماع في هذه المسألة غير ثابت وغير قطعي؟ لا، الإجماع هنا ثبوته ثبوت قطعي، لأن لا يمكن أن ندمر البدهيات بالتشكيكات الشكلية، لأن مفاد كلام الشاطبي أنه نحتاج إلى سند موثق، يعني وثائق تثبت كذا أنه الإجماع وإحصاءات، وهذا لا, لا, لا يقال به حتى في الجزئيات، فكيف بهذه القضية المشتهرة الظاهرة المسلمة عند جماهير العلماء بجميع مذاهبهم؟ بل الإجماع ثابت ولم يشكك فيه أحد أبدا أبدا أبدا. لا يذهب مذهب ابن حزم في الإجماع. نعم، ابن حزم لا يشكك في الإجماع كأصل، وإنما يشكك في إمكانية وجوده. لا ابن حزم لا يشكك في إمكانية وجوده، لا ابن حزم لا يؤمن بالإجماع، عنده الإجماع في حالة واحدة، الإجماع على الرواية، الإجماع الذي مضمونه أنه رواية، إذن وهو إجماع الصحابة، ولذلك إذا لم يتحقق في الصحابة فلا إجماع. فابن حزم في الحقيقة عند التمحيص لا يقول بالإجماع إطلاقا، وهذا منسجم أنه ظاهري مع النص ولا شيء سوى النص. فلذلك ابن حزم الإجماع الذي يعتد به هو الذي ينبئ عن أن هناك رواية أجمع على مضمونها فقط، لم تروى بالسند المعروف. المقصود يعني هناك كثير من العلماء منهم الشوكاني وغيره يعني يقولون بالإجماع، ولكن يعني بمعنى محدد، أيه لا أيه ليس المعنى الذي أراده الأصوليون. لا، الذي يقوله الإمام أحمد والشوكاني وغيره هو يقولون عدم إمكانية ثبوت الإجماع. أنا أقول هذا الكلام صحيح في جزئيات معينة، هذا حرام وهذا واجب، في بعض الأمور التي يقال إن عليها إجماعا ربما إثبات أنه فعلا، لأن ما معنى الإجماع؟ هو إجماع جميع المجتهدين، جميع المجتهدين، لأن النقاش حتى إذا خالف واحد، هناك من يقول لا إجماع، إذا خالف واحد واثنان لا، وبعضهم قال الواحد والاثنان لا يضر. فإذا إذا كان في الأمة في عصر معين 300 من المجتهدين، فعلينا أن نثبت أن 300 مجتهد يقولون بهذا القول قولا صريحا وليس سكوتيا، لأن السكوت في نقاش. هذا إشكال من ناحية العملية حقيقي في العصور المتقدمة سوى العصر الأول. العصر الأول كانت الأمور سهلة واضحة والمجتهدون معروفون ومحصورون إلى آخره. فإذن هو هذا اعتراض عملي فقط، وإلا إذا لكن حينما نجد على الأقل في جميع المذاهب وقضايا مشتهرة شهرة كبيرة ولا اعتراض ولا من يشير إلى وقوع اعتراض كما في قضيتنا، فهنا يعني لا يبقى معنى لتطريق الشك والظنية والارتياب. يعني كيف يعني نقبل حجية الإجماع إذا كان لا إجماع على، كيف نقبل بالإجماع إذا كان لا إجماع أصلا على حجية إجماع ولا إجماع على وقوع الإجماع. كيف نتصور يعني إلزامية الإجماع في هذه الحالة؟ لا، الإجماع على حجية الإجماع حاصل. لا، إذا اعتبرنا ابن حزم ينقض الإجماع. ليش لا؟ ولما لا؟ أليس من العلماء المسلمين؟ لا، هو رأي ال رأي ابن حزم رأي أن رأيه ينقض الإجماع طبعا. هذه مسألة فيها نظر. لا، رأي ابن حزم يعني رأي ابن حزم أن رأيه لا، رأي ابن حزم أن له لا لا لا لا مصدر للشرع إلا قال الله قال رسول الله، هذا كلامنا. الجويني يقول الظاهرية، مخالفة الظاهرية لا تنقض الإجماع، لأنهم ليسوا بمجتهدين، هم أهل نقل وألفاظ، فإذا ليسوا داخلين، لأن الإجماع هو إجماع المجتهدين. ابن حزم في نظر الجويني وغيره ليس مجتهدا. النووي أيضا تقريبا ذكر نفس الكلام، يعني ما أكثر النقلة الذين لا يجتهدون، يعني النقلة كثر من لا يجتهد وهم يعتبرون العلماء. لكن المشكلة أنا أعتقد أنه الإجماع يعني الدليل إجماع، يعني الإجماع في عصر معين إلزامه لأهل ذلك العصر، هذا أمر بديهي لأنه سألوا أهل الذكر. لا، بديهي لأنه لا يوجد أحد يفتي بخلافه. إيه تمام، ولأنه أيضا نفس القرآن فسألوا هذه الذكرة، في ذكر نحن أي واحد سألنا منهم سيقول نفس الكلام، لأنه ما عندنا خيار أصلا. لكن هل هذا يمنع أهل الذكر في عصر آخر أنهم أيضا يعيدون نسألهم بيعيدون؟ لا، هذه الآن كأنك أنت سلمت بحجية الإجماع، بقية لا، بقية مسألة فرعية أنت الآن التي تطرحها هي مخالفة العصور لاحقة للإجماع السابق. نعم. هذه قضية فرعية في مباحث الإجماع، ولذلك أنا جوابي عليها بسرعة هي كل إجماع انعقد على أساس مصلحي أو على أساس عرفي أو ظرفي هذا يمكن مخالفته، لكن الذي ينعقد على فهم نص معين، على فهم معين للنص لا علاقة لذلك الفهم لا بظرف زمني ولا بمصلحة، هذا لا، هذا هو الإجماع الذي يمثل شيئا تتواصل به الأجيال وتتلاحق على أساسه إلى آخره، هذا هو الجزء الذي لا. إذن الدليل هو النص وليس الإجماع. فهم النص. الدليل هو سؤال أهل الذكر، حتى لو لم يجمعوا نحن ملزمين نتبع مصلحة، لو اجمعوا من باب اولى طبعا هم يختلفوا نحن ملزمين باتباعهم، فكيف اذا التلاقوا؟ في النهايه الدليل هو فاسالوا اهل الذكر، ما استطيعوا خالف اهل الذكر اجمعوا او لم يجمعوا، فاذا اجمعوا طبعا من باب اولى. اما ان يمنع على اهل الذكر اخرين ان يعيدوا النظر في الموضوع، على هذه قضيه اخرى، احنا الان بصدد قضيه لم يعد فيها النظر احد. نعم. أنتم أعدتم النظر في قضية ضروريات الخمس، لكن ضروريات حاجية تحسينيات لم تعيدوا النظر فيها، لا أنتم ولا الجابري ولا عبد المجيد النجار ولا نصر حامد أبو زيد ولا أحد. إذن نحن بصدد قضية لم لحد الآن لا أحد يعلق عليها ولا يتحفظ عليها بأدنى كلمة، ألا يكون هذا إجماع؟ هل هذا الإجماع مثل هذا الإجماع نمشي مع نقول لا لا لم يثبت بالقطع؟ هل من قطع؟ إذا لم يكن هذا قطعا فما بقي في الدنيا من قطع؟ هذه القضية الأولى. على كل حال ما عندي مانع نناقش، ولكن المشكلة مصدر الإلزام، هل مصدر الإلزام اسألوا ولا مصدر الإلزام اجمعوا؟ خلينا نشوف القضية الثانية، ربما لها ربما القضية الثانية تحفظ ثاني للشاطبي على أن يكون الإجماع دليلا في هذه القضية، هو أنه قال إن فرض وجوده، إن سلمنا وتجاوزنا الاعتراض الأول فلا بد له من دليل قطعي يكون مستندهم. أنا أقول لا، الإجماع إذا كان له مستند قطعي فماذا نفعل بالإجماع؟ ماذا يضيف الإجماع؟ قيمة الإجماع هي أن يقع على مستند ظني أو مستندات ظنية، هو الذي يرفعها إلى درجة القطع. لأنه تقول لي أجمعوا بسند قطعي، ما فائدة هذا الإجماع؟ ماذا يضيف؟ أنا عندي مستند قطعي. نعم. فإذا بيان قطعيته. إذا لم يكن قطعي، لا هو يسميه قطعي إذا كان المستند قطعيا. ما فائدة الإجماع؟ كما نقول الآن، كما يقول الفقهاء، وجوب الصلاة ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، هذا للتبرك أو لتكثير الكلام، أو إذا ثبت بالنصوص القطعية والمتواترة قرآنا وسنة، الإجماع هذه كلمة زائدة. لكن حين تأتي إلى مسألة اجتهادية وليس في، وتقول ثبتت بالإجماع، هذا نعم، أو تقول وردت فيها بعض الأحاديث وأقوال وآثار وكذا وأجمعوا عليها، فالإجماع هنا تكون له إضافة. أما أن يكون على مستوى، ثم أنا لا أعلم، لا أعلم، إذا ممكن تبحثوا وتفيدونا، لا أعلم من اشترط المستند القطعي للإجماع أبدا، بل النقاش هو هل يحتاج الإجماع إلى مستند أو لا يحتاج إلى مستند باعتباره هو الدليل في حد ذاته. أما أن يكون قطعيا، هذا مثل قول الشيعة يصح الإجماع إذا كان، إذا دخل فيه الإمام. طيب هم الإمام عندهم معصوم، إذن ماذا يفيد الإجماع؟ إذا دخل الإمام انتهت القضية، حسمت المعركة. الإمام الشافعي أعتقد الإمام الشافعي في الرسالة ناقش هذه القضية، قضية اعتبار الإجماع أو انطلاق الإجماع من القطع من النصوص. أنا أتذكر وأنا أقرأ الرسالة أشارت إلى المسألة. أتينا بنصي. عندي نقل عن الشافعي. نعم. أيوة. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يعني في إطار المناظرات المنهجية في التناظر. لا، لأن الشافعي يقول في الرسالة لا يمكن أن يجمع على شيء أمر قطعي إلا أن يكون قطعيا، لا يمكن أن يجمع على شيء يعني أظن. لا، ما أجمع عليه قطعي هذا لا شك فيه، لكن ما سندهم؟ فإن الإمام الشافعي يقول بأن ما هذا الأمر ليس سنده الإجماع، وإنما سنده النصوص القطعية، كأنه يجادل الآخرين الذين يعتبرون بأن الإجماع يجب أن يكون مستنده قطعي، فعنده مناقشات في هذا، في هذا ممكن نرجع إليها في الرسالة. وقول والرأي ليونس العداد الفاسي أن الإجماع هو أصلا مفهوم سياسة، مش مفهوم فقهي. الإجماع الشرعي هو أصلا إجماع سياسة، والمراد به الأغلبية بما يضفي الشرعية على السلطة. أما الإجماع الفقهي تحويله إلى مفهوم فقهي أصلا هذا كان مشكلة من البداية. في حال هذه في الرسالة الأسبوع الماضي، وخلاصة ما قاله الشافعي التي أتذكره هو أن الإجماع لا يمكن أن يقع إلا على شيء قطعي الدلالة والثبوت، ولا يمكن أن يقع على شيء ظني. فإذا وجد، فكأن الإجماع مؤشر على وجود القطعية. الإجماع سبب القطعية أو القطعية سبب الإجماع يرفع الظن إلى القطعي، هذا لا شك فيه. إذا المستند يكون ظنيا بمفرده وبمعزل عن الإجماع، إذا أجمع الناس عليه صار قطعيا. هو ربما كان ظني في بداية الأمر، يعني ابن تيمية يقول أن القطع وظني إضافيين، بالإضافة إلى الناظر في النص. فإذا كان الناظر يعني في بداية الأمر لا يدرك القطعية، فهو قد يكون ظني في حقه، ولكن الإجماع لا يرفعه إلى القطعية، إنما يبين قطعيته. المهم أن القطعية قيل بها وسلم بها بفضل الإجماع، هذا هو. فإذا لو رفعنا الإجماع لما كان عندنا مؤشر يدلنا على قطعية، بل أكثر من هذا. الإجماعات لو تتبعناها في الحقيقة، كثير من الإجماعات لها مستندات متعددة، لكل واحد مستنده وينتهي في النتيجة أو يلتقون في النتيجة، وربما المستندات مفردات وظنية، مفرداتها يعني ما بعضها المتابعة حين يضاف إليها الإجماع، هذا هو الذي يجعلها قطعية. أما هي بمفرد، نعم، جمع الأدلة الظنية وضمها بعضها إلى بعض يعطي القطع لي أو لك، لكن القطع الذي يلزم الأمة ويحسم المسألة وينهي الخلاف وكذا هو الذي يجتمع عليه الجميع، جميع المجتهدين. فإذن قبل الإجماع يعني طبعا الناس قد يجمعون على القطعيات، ولكن يكون إجماعنا ليس هو الإجماع الذي تقوم حوله المعارك، لأن ما فائدة الإجماع على القطعيات؟ يزيدها على كل حال، يزيدنا طمأنينة ويزيدها ثباتا عبر العصور ولا أقل ولا أكثر. إنها معلومة من الدين بالضرورة، صحيح ترتفع. لماذا حصر الإجماع في المجتهدين؟ أليس هذا فقط لأنه سؤال أهل الذكر مرة أخرى هو المستند؟ هذه نقاشات لا تنتهي. أنا ما عندي مانع منها، لكن لا، لأن إذا هو حصره في المجتهدين وأحدث مشكلة، كيف نعرف الآن عدد المجتهدين من هم والمجتهدون في الآن في أرجاء المعمور؟ قديما كنا نقول في العالم الإسلامي، لا، الآن المجتهدون في كندا وأستراليا وأمريكا وفرنسا ونيوزيلندا وبريطانيا، والمجتهدون في علماء مجتهدون الآن تفرقوا في القارات كلها. فإذا قلنا كل أهل العلم وأهل الذكر، ومن هم أهل العلم والذكر؟ حملة الدكتوراه في الفقه ولا ما هو؟ أيضا ستزداد القضية تعقيدا. يبدو رأيا في القضية هذا أيضا الإجماع السكوتي، ونحن الآن لا نتحول إلى، لأن الإجماع لو أردنا أن نفصل فيه لا لن تكفيه هذه، سيحتاج إلى عدة دروس وعدة محاضرات في الإجماع. تعرف الإجماع من هم المجمعون، قضية العصر، هل يشترط العصر ولا جميع العصور، نقد الإجماع، نسخ الإجماع، النسخ بالإجماع، يعني مباحث كثيرة. فعلى كل حال قال: فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة. وهذا الذي قصدت، أنا لا أعلم هذا. إذا اجتمعوا على مستند ظني أو اجتمعوا على غير مستند مصرح به، لأنه يستحيل أن يجتمعوا على غير مستند، لكن قد لا يصرحون، تستفتي فلان فيقول يجوز يجوز يجوز إلى آخره، فإذا نقول أجمعوا على جواز كذا، بعضهم صرح بدليله وبعضهم لم يصرح، وبعضهم علل تعليلا مقتضبا، وبعضهم لم يفعل شيئا إلى آخره. فإذا العبرة بالإجماع، لأن قيمة الإجماع هي أنه إجماع. إذا كانت قيمة الإجماع في شيء آخر فإذا نرجع إلى الشيء الآخر. القيمة إذا كان للشيء الآخر قيمة فهي لم تكن كافية لترفع المسألة إلى ما نحن فيه. فإذا الإجماع قيمة مضافة، أو هو القيمة الحقيقية في موضوع الإجماع وما أجمع حوله. وعلى كل حال هو ذكر الآن الشاطبي أن هذه المسألة بالاستقراء فهي قطعية وسندها قطعي، والإجماع عليها لم يختلف فيه. فإذا يمكن أن نقول الإجماع لو استشهد بالإجماع على سبيل الاختصار فيكون أيضا دليلا، وخاصة تعبيره يعني قوي. قال أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها ليس هذا حكيا له عن الإمام. صحيح صحيح، هذا إجماع. أي صحيح، لا يرتاب، الحمد لله، صحيح، نعم. إذا هذه هي المسألة الأولى. المهم سواء قلنا بالإجماع وأضفناه أو لم نقل، فالاستقراء عند الشاطبي، ويعني والاستقراء كما ذكر هو نفسه في مقدمات الكتاب، كتاب الموافقات، هو أحد خصائصه، هو يصرح بهذا، وهذا صحيح صحيح تماما. استقراء الذي كان يميل إلى استقراء لا يفيد القطع بديل عن الإجماع مثلا، أو شبه التام بديل عن الإجماع، استقراء لا يفيد القطع. سؤال إيش؟ هل نفهم من هذا أنه يميل إلى أنه قد نتوصل إلى القطع من خلال الاستقراء وغض النظر عن وجود إجماع؟ لأنه هو المسألة هنا استدل عليه الاستقراء وغض النظر عن الإجماع. أيه. السؤال ما هو؟ السؤال هو هل الاستقراء المؤدي للقطع يكون بديلا عن الإجماع هنا في هذه الحالة؟ لا، إحنا بديل ولا مش هو يغني طبعا. كل مسألة ثبتت يعني ثبوتا قطعيا يميل لها، إيه لأنه هذا يفاد الاستقراء بغض النظر عن جدل حول الإجماع. صحيح صحيح، فقط رده للإجماع بهذه الكيفية كان عليه وإلا فاستقراء كما نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة. إذن إجماع ولا عدم إجماع لا يضيف شيئا. المهم أن الشاطبي في استدلالاته كثيرا كثيرا جدا ما يبنيها على استقراءات الواسعة. ولذلك كان مرة في بمناسبة مرور 4 قرون على وفاته كانت الكلية عندنا في الرباط أقامت يوما دراسيا وكان شارك فيه الجابري رحمه الله وكنت حاضرا. فالجابري ذكر مما سجله ويصف منه الشاطبي أنه لا يبالي بالاستدلال بالأحاديث الصحيحة والضعيفة، فكان أنا اعتراضي عليه أو استدراك أو كذا قلت له إن الشاطبي حين يأتي بالأحاديث الضعيفة يضيفها إلى أحاديث صحيحة وإلى آيات وإلى قواعد وإلى كذا، بمعنى يحشر جملة من الأدلة ولا يبالي حينئذ بهذا الشرط. نعم، فسلم على كل حال جابري قال هذا صحيح، يريدها في إطار حشد من الأدلة، وهذا هو الاستقراء. تجيش الأدلة نعم صحيح، تجيش ولا تحشيد ولا إلى آخره، هذا أسلوبه كما سنرى في مسائل عديدة. هذه المسألة الأولى من مسائلنا اليوم. المسألة الثانية اليوم وهي المسألة 10 هي قوله هذه الكليات 3 إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها الخاصة بها، يعني لمصالحها، ربما كلمة الخاصة تشوش، فلا يرفعها تخلف أحد الجزئيات. إذن هذه كما أشرت من قبل هي نفسها القضية التي تناولها في المسألة أظن 5 من قبل، إذا متكامل ويعود إليها من حين لآخر بأشكال متعددة وسيعود. إذن في المسألة 7 عفوا تقدمت في المسألة 7 وهي مفادها أن هذه الكليات وهذه المقاصد 3 أو القواعد 3 على مختلف الأسماء التي يستعملها إذا ثبتت، وهي ثابتة، إذا ثبتت بمعنى إذا كانت قد ثبتت، فالاعتراض عليها ببعض الجزئيات المخالفة لها أو الخارجة عن نظامها أو الخارجة عن مصلحيتها هذا لا يقدح ولا يمكن أن يلغيها بحال من الأحوال. وأعطى الأمثلة التي يعني العقوبات مثلا وهي لحفظ النفوس أو لحفظ الدين أو كذا، أي عقوبة من هذه العقوبات إلا ولها ارتباط بأحد الضروريات، فتخلف أثر العقوبات، تخلف الأثر، وهو الأثر هو الازدجار كما سمى أو الانزجار، إذا وجدنا بعض العقوبات وبعض المعاقبين لا ينزجرون ولا يرتدعون رغم العقوبة لا يمكن أن نقول إذن هذه العقوبة لا تحقق مقصودها. فإذن هذه الاستثناءات وجود من لا يتأثر ومن لا ينزجر ومن لا يرتدع لا يلغي الحكم الكلي والمصلحة الكلية في بقاء العقوبات وأنها أمر كلي وأنها تفضي في المجمل إلى نتائجها. المثال الثاني هو مثال يورد طبعا كثيرا في الفقه، هو ما يسمى بالملك المرفع. الملك المرفع هذا المثال يؤتى به في قضية الترخيص في السفر، رخص السفر، يقال عادة وهذا صحيح طبعا رخص السفر هي لأجل المشقة، رخص السفر في الصلاة بقصرها وجمعها والتيمم والإفطار في رمضان وهكذا رخص السفر، لكن يعترض عليها عادة، يقال هناك من يسافر دون أدنى مشقة بل يسافر فيكون أكثر إعدادا لوسائل راحته وتنعمه، فيقولون مثاله الملك المرفه الذي يخرج يسافر للنزهة وللصيد وللتجول في أقاليم مملكته ومعه جميع ما يحتاجه من خدمات، ويزاد عليها أنه متنعم بفوائد السفر. فهذا لا تنطبق عليه هذه العلة وهي المشقة. إذن فهل هذا ينقض في حقه أو في حق غيره هذا التعليل، وهو أن السفر شرع لأجل المشقة ولأجل رفع المشقة وتخفيف المشقة على المسافر أم لا؟ فإذن حسب قاعدتنا وحسب مسألتنا هذه كلها استثناءات وجزئيات ولا تخريم الحكم الكلي. المثال الثالث الذي قد يعترض به أيضا ويوضح الشاطبي أنه لا يبطل الحكم الكلي هو حكم الطهارة، الطهارة للتطهر، هذا هو. إذن فهي مصلحة، لكن يقال التيمم هو عكس التطهر، هو نوع من التلوث بالغبار وإلى آخره، سواء كان غبار التراب أو غبار الحجر أو ما إلى ذلك. فأيضا الشاطبي يقول هذه جزئيات، حتى لو سلمنا بها ولو صحت هذه الجزئيات لا تخرم الكليات. إذن هكذا يقال حفظ الضروريات، لو ذهبنا معها واحدا واحدا يمكن أن يعترض على أي حكم يتعلق بها ويحققها، وأن هذا الحكم لا يحقق ومخالف ومستثنى وما إلى ذلك، كل هذا جزئيات لا تنقض الكليات. ثم عزز ذلك بقوله إن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، فأي حكم كلي وأي مصلحة كلية جاءت بها الشريعة فالعبرة هل تحقق ذلك في الغالب الأكثري أم لا تحققه. إذا كانت تحققه في الغالب الأكثري، وإذا كانت مضطردة في الغالب الأكثري من الأحوال ومن التطبيقات ومن الجزئيات المندرجة فيها، فذلك كاف لإنفاذها وإمضائها والثبات عليها. ثم لفت الانتباه إلى أمر آخر، هو أن هذه الحالات الاستثنائية وهذه الجزئيات المخالفة قد يكون الشرع راعى فيها شيئا آخر غير الذي رعي بالنسبة لغالب الناس، أو قد تكون هذه الحالة تبدو لنا خارجة عن المقتضى وهي غير خارجة. فمثلا هذا الملك المرفه، نحن هكذا، نحن البؤساء والفقراء وعامة الناس ننظر إلى أنه فعلا خرج ولا أثر للمشقة في خروجه وسفره، وأنه لم يزدد بسفره إلا قال هذا لا ندري، لأن تغير الأحوال والانتقالات وكذا لا يخلو من قد يكون عنده مشقة أو كذا. بالنسبة للعقوبات قال أيضا حتى من لا ينزجر، العقوبات ليست للانزجار وحده، فهي كفارة لصاحبها، إذن نعاقبه لأن فيها كفارة له. كذلك الأحكام أنيطت بأسبابها ولم تنط بالحكمة أو بالمقصد، فهنا يعني إذا كانت الأسباب لا تؤدي غالبا إلى الحكمة، فهل يمكن أن نقول بالاستثناء؟ هذا تقريبا فعلا هذا قالوا في علة القصد هي السفر وليست المشقة، المشقة حكمة، الحكمة غير منضبطة، قد تقع أحيانا قبل تقع، لكن العلة منضبطة وضعها. طبعا احنا الآن دراستنا هي للمقاصد والحكام. فإذا نحن لا نلتفت الآن القياس وكذا، لا، احنا الآن ندرس عمق القضية، يعني وإلا الفقيه أو المشرع أو المفتي هذا يكفيه ما ذكرتم، وأنه السفر، لكن احنا نناقش المقاصد والمصالح. فإذا هذا فرق في ال... ولكن هنا الانضباط يعني كذلك مهم يعني نعم قلنا نعم. بالحكمة وقلنا بالمشقة فتصبح القضية غير منضبطة. صحيح. إذن هي أولا الشاطبي يلفت نظرنا إلى شيء، والأمر الآخر كنت سآتي إلى ذكره وهو عندي مستجر رأيي في المسألة أو الإضافات التوضيحية التي أقدمها. أولا هناك تعدد الحكام والعلال، العلال إحنا الآن بالمعنى المقاصدي إلى آخره. فإذا حين نقول بعلة معينة أو مصلحة معينة هي المصلحة الكبرى في الحكم أو في أي تشريع، فهذا لا ينفي وجود مصالح أخرى قد لا يكثر ذكرها وقد لا تذكر بالمرة وهي موجودة على كل حال. فإذا منها قضية هذا قضية الانضباط، فعلا قضية الانضباط، وهذه مسألة أيضا ذكرها الجويني، مقصد الانضباط من مقاصد الشرع انضباط الخلق، هكذا سمى ضبط الخلق إلى الأحكام المستقرة. إذن هذا مقصد وذكره. نعم تكون القوانين مضطردة، أي مثل القوانين، مثل القوانين الآن حتى القوانين أحيانا تضع تحديدات لا معقولة، لكن معقوليتها هي أنها تضع حدا للتفاوتات والمنازعات والاضطراب والفوضى، تضع حدا. فإذا الانضباط وتعدد العلال، تعدد العلال، ولكن حتى إذا تعذر علينا القول بتعدد العلال والحكم والمصالح في ذلك، فنعود آخر شيء هو الاعتصام بقضية الانضباط. إذا كان في مع العلم أن الانضباط في حد ذاته ليس هو المقصد في حد ذاته، دائما هناك مصالح وراء هذا، لكن قد يكون أحيانا بعض الناس موجب انضباطهم الحقيقي هو أنه موجب إلزامهم الحقيقي هو انضباط، أن تنضبط. فإذا أولا تعدد، إذا تعدد الحكام، تعدد الحكام الآن كما لو قلنا يعني في العقوبات، العقوبات هو ذكر حكمة أخرى للعقوبات أو فائدة أو مصلحة، خلينا بمصطلح السياق الذي نحن فيه. فهناك مصلحة الانزجار أو الازدجار، وهناك مصلحة أنه كفارة له، ولكن أيضا حتى هذا الانزجار والارتداع هل هو لم يحصل منه شيء بالمرة أو حصل منه، لأن احنا عندنا معيار هو أنه هذا المجرم عاد، لكن ربما كان سيعود بأضعاف مضاعفة مثلا، وربما عاد بعد سنة كان سيعود في اليوم الموالي لولا العقوبة، يعني العقوبة إلى آخره. فحتى القول بأن هذا لم يؤدي إلى الارتداع هذا أمر ليس من السهل إثباته، إذا لم يرتدع هو قد يرتدع غيره، هذا صحيح أيضا. نعم هذا صحيح، يرتدع غيره، يتعظ غيره. بالنسبة للتيمم طبعا هذا على التسليم بأن الاعتراض يتجه عند من قد يعترض بالتيمم، يتجه إذا قلنا إن الطهارات غرضها ومصلحتها الوحيدة هي الطهارة الحسية، بينما الاستعداد، الإعداد المعنوي والنفسي للمصلي هذا أمر كذلك وارد، وقد نص عليه الجويني في البرهان أنه هذا نوع أن الإنسان يجب أن يتعود، حتى أنه حتى إذا لم يجد ما يتوضأ به أو كان غير قادر على الوضوء والاغتسال يجب أن يتعلم أن لا يهجم على العبادة، هكذا هذا تعبيره، أن يتعلم أن لا يهجم على العبادة دون شيء يفعله تحضيرا واستعدادا وتهيئة. فإذن لأجل هذا أيضا فرض التيمم، ولذلك من الناحية النفسية التيمم الآن يحدث نفس الآثار الذي يحدثه الاغتسال والوضوء، مع ما بينهما من فارق كبير، بل مع ما بينهما أحيانا من تضاد، هذا غسل وتطهير وهذا عكسه. حاجة ذكرت أظن في أحد كتب نقلا عن القرافي من الزخيرة كلام أيضا في التيمم أظن قريبا من هذا. صحيح. وعلل لماذا الوضوء بالماء والتيمم بالتراب، نقل هذا أصل الإنسان. إنسان يرد إلى أصله. نعم نعم صحيح هذا كذلك. التيمم والوضوء نوع من النية الحسية. التهيؤ. هو طبعا يعزز النية، يعني يجعل النية أكثر حضورا، ولكن لا ليس، لأنه لو كان النية نقول النية 10 مرات ونستغني عن ال... لا هو ما له ما نبه عليه الجويني فعلا شيء مهم جدا، يعني الإنسان لا يهجم على العبادة من لعبه ولهوه ورفته ونومه مباشرة الله أكبر. لا لا انتظر، تعبير جميل عنده، لا ينبغي أن يهجم. ثم يقول أي مسؤول كبير أو احنا من الآداب السلطانية، يعني ما يؤتى بشي واحد مقابلة السلطان لا بد أن يضعه في قاعة الانتظار إلى أن يصيبه ما يصيبه، لأنه حتى يجعل حتى يجعلوه يحس أنه مقدم على شيء رهيب وكبير وجليل وخطير إلى آخره. وأحيانا يمعنون في ذلك بالنسبة لأشخاص معينين إذا كان المراد الضغط عليه نفسيا أو إرهابه أو إذلاله أو كذا، قد ينتظر ساعات طوال ويكون هذا مقصود، ولكن أقلها لا بد من الانتظار. مش قال لك تعالى القصر الملكي أو الأميري في الساعة التاسعة تدخل في الساعة التاسعة هذا ما الحمد لله الله تعالى جعل لنا ما نتهيأ به وهو مصلحتنا ويريد الله بكم اليسرى. الجوز عنده كلمة قوية يقول صلي صلاة تليق بربك أو اتخذ ربني يليق بصلاتك. عجيبة هذه فعلا، لطيفة لطيفة جدا. ثم كذلك أخيرا ما ذكره الشاطبي أن ما شذ عن هذه الكليات وظهر أنه على خلافها قد يكون مندرجا ويحقق كلية أخرى غير التي نكون بصددها. يعني هنا بالخصوص المثال هنا هو قضية لانضباط نفسه. الإنسان بحاجة كما ذكر في مكان آخر أظن سنصل إليه، أن وذكرناه أيضا قبل اليوم، قضية إخراج المكلف عن داعية هواه. فأحيانا يكون هذا من فوائد هذا التكليف، أنه ولو لم تتحقق المصلحة الخاصة المعهودة المشهورة لهذا التصرف ولهذا التكليف، فأنت تعلم الانضباط الشرعي إلى آخره. فإذا يكون للأمر بعد آخر كما نقول اليوم. في هذه المسألة العاشرة وهي امتداد للمسألة السابعة، وما أعرف لماذا لم يجمعهما في مسألة واحدة. المسألة الحادية عشرة. بالعشرة شيء ما فهمته شيخ ممكن. إيه نعم مرة. هو لما تكلم إنه طبعا جزئيات لا تضر الكليات الشرعية. لكنها تضر الكليات العقلية. العقلية. خلنا بها الكليات العقلية. ما ثبت لشيء ثبت لمثله عقلا. لا لأنه الاستثناء واحد. هل يعني هذا أنه كأنه يقول ضمنا بأنه الأدلة العقلية قطعية والشرعية ليست قطعية زي ما كان هو ويقصد الكليات الشرعية هي مثل الكليات العرفية، ولذلك قال قضية اللغة العربية هنا. الكليات اللغوية لا يوجد فيها كلي بمعنى 100%. إذا قيل لك الناس يفعلون أو لا يفعلون أو يحبون أو لا يمكن أن تجد حكم من هذه الأحكام ينطبق على جميع الناس، فالكلية هنا أغلبية. فالكليات اللغوية، وهذا هو يحل به إشكال كبير في مسألة أصولية موجودة في الكتاب أيضا في الدلالات، لأن العموم العمومات الشرعية، العمومات الألفاظ العامة في الشرع، هل تدل على مفرداتها قطعا أو ظنا؟ الناس والمؤمنون والكافرون والنساء والرجال وإلى آخره، إلى ذلك من الأحكام اللي هي بألفاظ عامة. هذا نقاشات طويلة. هو حل هذا الإشكال بطريقة متميزة، قال العمومات الشرعية هي عمومات عرفية لا عقلية. العمومات العقلية هي التي إذا بطل منها جزء بطلت، كأحكام رياضيات، إذا وقع الخلل بالفاصلة أو بواحد في المئة أو كذا، إذن أصبح غير صحيح، النظرية غير صحيحة والمقولة غير صحيحة إلى آخره، لأنها يجب أن تكون كاملة. هذا بينما الأمور الشرعية ومثلها الأمور العرفية وبعضها مبني على بعض، إذا ثبتت الأغلبية في الحكم فهو صحيح. فإذا قيل عن الناس أو عن النساء أو عن المجاهدين أو عن المنافقين حكم معين، إذا قيل عن بني إسرائيل، إذا انطبق انطباقا أغلبيا فهو صحيح وهو يمضي ولا تنقضه هذه الجزء، لأن المفروض عقليا أو حتى لو أخذنا الأمور بحرفيتها، إذا انتقض شيء نقول هذا الحكم غير صحيح. بينما الآن هو أنه كما في عرف الناس ولغتهم، إذا انطبق نقول حضر الطلبة، حضر الناس إذا كانوا قد حضروا بنسبة إلى آخره، لا نشترط ولا نعني بالضرورة أنه لم يتخلف أحد وهكذا. فهذه هي العقليات، الأمور العقلية، إذا تخلف منها جزء بطلت. وهذا لا يعني أن هذه قطعية وهذه ليست قطعية، يعني كل واحد عنده موضوع. والآن هي المسألة هنا ليست متركزة على القطع، القضية هنا مركزة على أن هذه أمور عملية يعني تمشي بهذه الكيفية، هذه طبيعة. وهذا أمر طبعا هو ما خصص له نظرية التقريب والتغليب. أيوة هذا هو أصل نظرية التقريب. نعم، إنه الشرع عملي، فإذا الأمور العملية تمضي بالظنون، تمضي بالأغلبيات، تمضي إلى آخره، بينما الأمور العلمية القطعية العقلية هذه نعم هي التي يرد فيها الخطأ والصواب في مثل هذه الأمور. نعم. المسألة الحادية عشرة، قلنا إذن مقصده مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. وبالجملة الأمر في المصالح مضطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها. هذه المسألة كما أشار حتى الشيخ دراز، إنما أوردها للرد على استشكال مرة أخرى للقرافي وشيخه ابن عبد السلام، استشكال أورده القرافي، ولذلك هو بيت القصيد عنده كما كتبت هنا هو قوله ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. هذا هو المقصود، أن يعني بعض الأقوال والنظريات الموجودة في أصول الفقه أو في علم الكلام، وهنا يقصد بالضبط شيئا معينا هو قضية التصويب والتخطئة في عند الأصوليين، يقصد أن المصالح تمضي ويجب أن تمضي وتخرج وتحفظ على جميع الأقوال وفي جميع الأحوال، كيفما قلنا حفظ المصلحة أمر ثابت ومضطرد ويجب أن يكون سواء قلنا أو قلنا. إذا المسألة التي يرد فيها على القرافي هي أن القرافي قال القول بالمصالح واضطرادها لا يتأتى ولا يتخرج إلا على القول بأن المجتهد المصيب واحد، وليس كل مجتهد مصيبا. إذن القضية لابد أظن من شيء من توضيحها، قضية التصويب والتخطئة للمجتهدين، هل المجتهدون كلهم مصيبون أم مصيب ومخطئ؟ إذن هناك مذهب المصوبة ومذهب المخطئة. مذهب المصوبة وعليه المعتزلة والأشاعرة، هذه الحالة النادرة التي يلتقي فيها المعتزلة والأشاعرة، ولذلك قيل إن أبا الحسن الأشعري هذا مما أخذه واستبقاه من اعتزاله السابق. الأشاعرة والمعتزلة يقولون جمهورهم أو كلهم كل مجتهد مصيب، إذا كان مجتهدا وكان من أهل الاجتهاد فاجتهد فهو مصيب، لا يوجد مجتهد مخطئ. لماذا لا يوجد مجتهد مخطئ؟ جوابهم هو أن ما يطلبه، ما هو مطلوب من المجتهد، ما يطلبه المجتهد وما هو مطلوب من المجتهد ليس شيئا معينا، المهم هو أن يجتهد ولا يألو ولا يقصر، ما وصل إليه هذا هو المطلوب شرعا، بمعنى أن الاجتهاديات تكليف الله تعالى فيها للمجتهد، ولمن سيأخذ بقوله هو ما وصل إليه المجتهد، ليس هناك مطلوب محدد سلفا يطلبه المجتهد، وإنما المجتهد يجتهد، نعم لا يقصر في النظر، لا يقصر في الاستقصاء، لا يقصر في الإخلاص، ما وصل إليه هو ما يطلبه الشرع. وهذا يعني بعبارة أخرى أن التشريع صنفان، تشريع من الله وتشريع من المجتهدين، وكلاهما صواب وكلاهما تكليف شرعي، هذه نظرية المصوبة، كل مجتهد مصيب، لا يوجد مجتهد مخطئ. بعض العلماء يقولون اختلاف المختلفين لا يجب اختلاف الحق في نفسه، يعني هذا المقصود يعني لا، هذا مذهب المخطئة. أما المخطئة فيرون أنه إذا اجتهد مجتهدان فأكثر فاختلفوا أو اختلفا فالمصيب واحد، إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال المصيب واحد واثنان خطأ، إذا اختلفوا على أربعة المصيب واحد وثلاثة على خطأ. ففي أحد قال إنه ممكن يكونوا كلهم على خطأ؟ ها؟ باعتبار أن الحق لم يصلوا إليه مثلا؟ ممكن معرفش ممكن يكون أكثر من واحد على الصواب إذا كانت خيارات شرعية أكثر من واحد، لا هذا هو، هؤلاء هم المصوبة، لا أقصد خيارات شرعية أصلا، إفعل هذا أو إفعل هذا، لا هذا شيء آخر، تخيير إذا ثبت، لكن تخيير لا يثبت بالاجتهاد، التخيير يكون بالنص، وإذن لكن متى يكون التخيير بالاجتهاد؟ حين كما يقولون إذا تساوت الأدلة عند المجتهد يتخير ويخير، وكذلك المكلف، فهذا ليس هو الموضوع، الموضوع هو أنه اجتهد العلماء فاختلفوا، هل كل مجتهد مصيب أم مجتهد ومصيب، هذه هي القضية. كيف يرد المصوب على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم؟ نعم هذا أقوى الأدلة ضدهم بطبيعة الحال، لكن لهم يعني يستدلوا بقصة غزوة اسمها بني قريضة، هو أقوى يعني أو كدليل، هم لهم استدلالات عقلية ولكن دليلهم النصي في القرآن في قضية داود وسليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، يعني بمعنى أقر الاثنين معا ولم يبطل أحدهما ولم ينكر على أحدهما، على كل حال السلالات طويلة جدا للطرفين، هذه مسائل تأتي عندنا عرضا، وأنا ناقشت هذه المسألة بإسهاب كبير في نظرية التقريب والتغليب، وتقصيت فيها تطور القول في هذه المسألة، وطبعا أنا كنت منتصرا بلا تردد لرأي المخطئة، وأن الصواب واحد وأن المصيب واحد، وهذا الحديث هو هذا الحديث ثم عمل الصحابة، الصحابة كان يخطئ بعضهم بعضا، ولم يكن يقول أحدهما لمخالفه أنت على صواب وأنا على صواب. لكن طبعا هم هذا الحديث نفسه قد الحديث الذي لهم به استدلال طبعا في نظري وفي نظري من أنا معهم ضعيف ومتكلف، وهو أن الحديث جعل الأجر للطرفين. ولذلك هناك قول ينسب لأبي حنيفة هو أنه لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب. لكل مجتهد نصيب، أو حتى قولهم كل مجتهد مصيب يعني أصاب الأجر. هذه تأويلات لهذا، وإلا أصحاب القول كل مجتهد مصيب الأشاعرة والمعتزلة قبلهم كلامهم لا يحتمل مثل هذه التأويلات، وأقواهم في ذلك وأشدهم غلوا الإمام الغزالي، يعني ذهب بعيدا في الدفاع عن أن كل مجتهد مصيب بشكل مذهل، يعني أنه ليس هناك شيء يطلب اختصار عند المجتهد، وأن المطلوب هو ظنه فقط. إذا نعود إلى مسألتنا. القرافي قال القول بالمصالح لا يستقيم ولا يتجه إلا على قول المخطئة، أي إلا على قول من يرى أن المجتهدين مصيب ومخطئ. إذا لأنه دائما في الاجتهاد هناك الاجتهاد الموافق للمصلحة والاجتهاد المخالف للمصلحة، فإذا إذا قلنا الجميع مصيب إذا المصلحة تمشي على هذا وعلى هذا، بينما بينهما فرق، وهذا سيؤدي إلى نتائج وهذا يؤدي إلى نتائج. فإذا قلنا هذا لا يستقيم، فالقول بالمصلحة يقتضي ولا يتخرج ولا يستقيم ولا يستتب إلا مع القول بأن الاجتهاد صواب وخطأ. إذن حينئذ المصلحة هي الصواب وهي الاجتهاد الراجح، أو على الأقل ما كان أكثر صوابا هذا هو، وغيره مرجوح وخطأ، غيره مرجوح وخطأ. أما إذا قلنا بتصويب المجتهدين فيصبح كل شيء مقبولا ومتساويا، تتساوى الأقوال، ويعني نصل إلى نوع من اللامسؤولية ونوع من ما أدري هل العبثية أو إلى آخره. طبعا هو الذي يمنع من العبثية هو أنه طبعا هذا يفترض في مجتهدين هم يتحرون استنطاق الأدلة الشرعية، هذه الضمانة. الشاطبي أورد هذه المسألة ليقول بأنه، وهو طبعا هنا تقريبا ينتصر بشكل مهذب وخفيف للأشاعرة كما هي عادته في الغالب، يرى أن القول بالمصالح وأن الشرع مصالح وأن الشريعة لجلب المصالح وأن الأحكام مصالح، هذا يتخرج ويستقيم مع القول بالتصويب ومع القول بالتخطئة. وطبعا هنا كونه يقول بهذا وهذا هو في حقيقة ليدافع عن القول الآخر وهو قول المصوبة، والأشاعرة مصوبة، ومنهم طبعا كما قلنا الإمام الأكبر للأشاعرية ومن أحد أكابرهم الغزالي، وابن العربي أيضا رغم أنه فقيه، أقول فقيه لأن الفقهاء مع التخطئة والمتكلمون مع هذا كتقسيم إجمالي، أيضا عامة الفقهاء مع القول بالتخطئة مجتهد مخطئ ومصيب، وعامة المتكلمين مع وجود الاستثناءات هنا وهنا. فابن العربي وهو الفقيه القاضي المتمرس إلى آخره والسياسي المحناك أيضا دافع عن القول بتصويب المجتهدين بقوة. فإذا الشاطبي في الحقيقة لم يخرج عن هذا، فإيراده لهذه المسألة وكونه يقول المصلحة تستقيم وتتحقق على هذا وهذا، هو في الحقيقة يلتمس مخرجا ومسلكا للقول بالمصوبة. ما هو هذا المخرج؟ هو في الحقيقة لا يخرج عن نظرية الأشاعرة، وهو أنه المجتهد حين يجتهد فهو تعبير عن وجه من وجوه المصلحة، إذن فتلك هي المصلحة التي قصدها الشارع وإلى آخره متى ما اجتهد المجتهد. ف فتلك مصلحة. هذا الرأي للشاطبي ممكن أن أعبر عنه بتعبير يبدو لي يمكن يكون أكثر وجاهة، هو أنه حين نكون أمام مجتهدين لهم جلالتهم وعلمهم وإخلاصهم وكذا، اجتهاداتهم من الصعب أن تقال صواب وخطأ، بمعنى الخطأ المتمحض والبعيد والمجافي للمصلحة وللحقيقة، هذا يكاد لما نقول مستحيل ولكن بعيد جدا، أن المجتهد بكل جلالة قدره وإخلاصه وعلمه وتقواه وكذا وكذا يريد قومه مورد المهالك، يريد قومه إلى آخره الخطأ والمفسدة، هذا لا يتصور. وهذا أمر إضافي كذلك، يعني بالنسبة لمن هذا خطأ، بالنسبة للآخر خطأ وبالنسبة له احنا لا احنا احنا احنا بالنسبة الخطأ او الصواب بالنسبة لمن سيعملون وينطبق عليهم هذا الحكم، ما هو في ذاته قد يكون معنيا اذا كانت المسألة ايضا هو ستنطبق عليه، وقد لا يكون معنيا، يفتي للناس عن بعد، يعني هو في منصته ويفتي للجمهور. يعني اقصد من يقطع بصوابه او بخطئه لا يوال الآن القطع، يمكن الأيام ويمكن تبقى مسألة عند الله، لكن على الأقل على مذهب المخطئة المجتهد يكون في ذهنه أنه احتمال أن يريد الناس مورد الخطأ ومورد الفساد والضرر. الآن حين قال أحمد طيب أخف الضررين هو الانقلاب، فقد أورد مصر كلها مورد الهلاك على رأيه، وعلى رأيه هو الآن مستمتع بالمصالح التي حصلت. بس هذا لم يجتهد، نفعه الله بها، هذا لم يجتهد، لم يدرك الجزء، ومن يدرك يا أخي. وكان يفكر في هذه المسألة منذ وصول مرسي، كيف سنة من التفكير والدراسة. على كل حال لا، فكرة التخطيئات تلقي مسؤولية أكبر وأمانة أكبر وحساسية أشد على المجتهد، هذا هو. ولكن في جميع الحالات إذا كان المجتهد حقيقة بعلمه ونزاهته وكفاءته، أقول بعيد جدا جدا أن يورد الناس مورد الهلاك، ولكنه سيكون اجتهاده أنا أسميه صواب أو أصوب. فمن هذا الباب تمشي المصالح، إذا لن يورد الآن مثلا، لأن بصراحة الآن الآن ما يجري في مصر هو ليس على أي مذهب، لا مذهب طيب ولا مذهب كذا، ما أدري علي جمعة يضرب في المليان يمشي على مذهب علي جمعة، لأنه حقيقة أحمد طيب لم يصل إلى ما وصل إليه علي جمعة، ولا هذا الأحمق الجديد الذي ظهر الدجال إلى آخره على هذا. لكن كاجتهاد إذا فرضناه لأحمد طيب أو المفتي أو كذا، لا الآن تمشي الأمور على غير أي فقه، أي فقه. إذن إذا رجعنا إلى أقوال الفقهاء اللي يؤيدون أو يعارضون أو يفتون بالجواز أو التحريم في أي قضية، المفروض أن لا تبعد، المفروض إذا كانت النيات سليمة والإخلاص والعلم وكذا، لا يمكن أن يفتي المفتي بفساد وضرار وضرر وضلال وهلاك، هذا بعيد جدا. إذن سيحقق مصلحة أيضا قريبة، لأنه متى يختلف المجتهدون؟ اختلاف طبيعي دائما، لأن الاختلاف قد تدخله الأهواء والأموال وما إلى ذلك، هذا شيء آخر. الاختلاف الطبيعي والاختلاف السوي هو حينما تتقارب الأمور وتتشابه وتشتبه، الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات. فإذا بمعنى أنه هذا قال بكذا وهذا قال بكذا، يفترض أنه من ناحية الأدلة الشرعية ومن ناحية المصالح ليس هناك تباعد كبير. فعلى هذا الأساس يمكن أيضا أن نقول إن العمل باجتهاد المجتهد على أي قول وعلى أي كيف، هذا على الأقل يخرجنا من دائرة الهوى والعشوائية والاستبداد والتسلط وإلى آخره، لأنه على الأقل هذه فتوى فيها من العقلانية وفيها من الشرع وفيها من الورع وفيها ما يجعلها إن لم تكن هي أصلح ما يمكن ستكون قريبة. هذا الوضع السوي. ولا أتحدث عن مفتين يفتون بأهوائهم ومصالحهم وحساباتهم وما إلى ذلك. هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر. هذا ليس عن هنا تحدث. هكذا يمكن تخريج القولين. يمكن القول إنه هناك مصلحة متمحضة من قبل الشرع والمجتهدون يطوفون حولها، فمنهم من يقترب ومنهم من يبعد. لكن متمحضة في الخطاب الشرعي، أما في الواقع احنا شفنا الكل يحاول الاقتراب منه. نعم. البعض يقترب جدا. صحيح صحيح. هذا قصدي. لا يؤدي قول المجتهد إلى مضرة محضة، يعني نعم. يصعب هذا. نعم نعم. أو نعم. نقول الوصول إلى الحق هو المصلحة الكبرى، والسعي والاقتراب البحث عن الحق هو أيضا مصلحة. والاقتراب، لا مش البحث فقط. نعم. الاقتراب. نعم. يعني أنا أتحدث عن فتوى أو اجتهاد للمجتهد أصاب بنسبة كاملة مثلا كما أراد الله، والآخر قارب. فإذا هذا هكذا أتصور المجتهدين في إطار الصواب. يعني نعم، هي أنا أقول الاجتهاد الحقيقي هو يدور ما بين صواب وأصواب. هذا الاجتهاد الحقيقي الذي يؤدي إلى ضلال وانحراف وأخطاء جسيمة، هذا ليس بش. إما أنه غير مؤهل، إما أنه غير صادق النية وغير لا يتقي الله. قال في واحد من مشايخنا في جامعة تكساس يا شيخ، قال إنه عندكم مشايخ في تكساس؟ مجتهدين فقهاء تكساس. هذا شيخ اسمه جان هاو كان يقول، درس تاريخ الأفكار، يقول الأفكار التي حركت الفكر البشري دفعته إلى الأمام ليست الأفكار الصحيحة ولا الأفكار الخاطئة، وإنما هي الأفكار اللي نص لأنها تثير نقاش وجدال وكذا. هاف رايت يعني يسمونها هاف رايت. فأنا أعتقد حتى الجهد نفسه يدعيني حتى ولو أخطأ هو لي مصلحة، يعني هو يدفع عنه. لأن ما نشوف أخطاء علماء في الماضي نستفيد من هذا. هذا الطريق. الجابري في الكتاب الذي قرأت لكم منه في قبل يومين، ويقول هو يناقش قضية التطرف، والتطرف في الطرفين، ويقصد بالخصوص الإسلامي واليساري، التطرف إلى آخره. ويقول أشياء مهمة جيدة. أولها اللي على كل حال بالنسبة لي جديدة أو إبرازها بهذا الشكل، أولها أن المتطرف لا يشتغل ضد الطرف الآخر، وإنما يشتغل ضد المعتدل من جنسه. هذا واحد. فإذا اليسار يحطمون ويحاربون وكذا، اليسار المعتدل، والإسلاميون المتطرفون حقيقي خصمهم الحقيقي هو الإسلامي المعتدل. هذا واحد. الأمر الآخر اللي شبيه بهذه الفكرة، وقال في النهاية الذي يصنع التاريخ هم المعتدلون، ولو أنه المتطرفون يحركون الأمور، لكن في النهاية الأمور تؤول إلى المعتدلين من هذا الطرف أو ذاك إلى آخره. فشبيهة أظن بما قاله شيخكم. آمين. هذا بقى. إذن هذه مسألة. هذه مسألة الثانية عشرة، أريد أن أمر بها بسرعة حتى لا، وإن كان حتى لو لم نقف عندها لا بأس، لأنها ليست من صميم موضوع المقاصد، وأنا لم أفهم وجه إدراجها أصلا هذه المسألة. هذه المسألة كما قال في أولها رحمه الله: إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. وهذه الجملة الأخيرة هي بيت القصد، لأن المسألة ستدور على هذه. فإذا الأمة معصومة. وأنا أقول بالإجماع. نعم. يقول الاجماع هم. اي لا. عصمة الأمة إذا اجتمعت. العصمة. طبعا من حجج على حجية الإجماع هو أن العصمة دلت الأدلة على عصمة الأمة، لأن لا تجتمع أمتي وما رآه المسلمون حسنا والسواد الأعظم وعليك أن تكون، هذه كلها يعني على كل حال استنبط منها ومن أدلة كثيرة. وهو هذا الموضوع أتذكر أنه أورده في مكان آخر بتفصيل أكثر في قضية عصمة الأمة، وأن الأمة أوتيت من كل ما أوتي منه نبيها، بمعنى أن جميع الصفات التي للنبي هي للأمة لكن بمجموعها من هداية وعصمة وإلى آخره. فإذا النتيجة هي أن الأمة معصومة بجهودها وجهادها وبحفظ دينها وبعلمائها سواء في الحديث أو في الفقه أو في غير ذلك. هذا هو هذه هي المسألة. إذا المسألة الأخيرة في هذا النوع وضع الشريعة لوضع الشريعة ابتداء، وهي تحقيق الكليات، هذه عكس التي بدأنا بها أو العاشرة. تحقيق الكليات لا يتم إلا بحفظ جزئياتها، فالتفريط في الجزئيات هدم للكليات. فإذا كما كان ينص على أن تحفظ الكليات ولو بوجود جزئيات على خلافها لأي حكمة ولأي مصلحة، الآن حفظ الكليات يقتضي حفظ جزئياتها. إذن حفظ الكليات لأجل الجزئيات، وحفظ الجزئيات لأجل الكليات، لأن الكليات كما في هذه المسألة الجزئيات هي التي تحقق وجود الكليات. فالكليات وجودها الحقيقي في الأذهان، حين نقول العدل والعصمة وحفظ كذا، هذه كل هذا كلام. أين يتمثل؟ هو في تحريم كذا ووجوب كذا ولزوم كذا. إذن هذه الجزئية، لأن احنا اليوم نجد من يقول أنتم مشغولين بالجزئية، دعنا من هذه الجزئية. لا، إذا تركنا هذه الجزئية ستمر أنت أو غيرك إلى الأخرى. أنت في نظرك هذه الجزئية مهمة، الآخر مثلك سيرى هذه الجزئية، لماذا تشغلوننا بهذه الجزئية؟ كذا أو كذا، هذا حجاب، هذا صلاة، هذا كذا إلى آخره، من هذا اختلاط إلى آخره. فهذه الجزئيات في النهاية من مجموعها من منظومتها تتحقق الكليات. فإذا لا يمكن استهانة بها، فيجب إقامة الكليات بجزئياتها كما يجب حفظ الكليات ولو انخرمت منها أو خرجت عنها بعض. هذه هي المسألة تكررت في الكتاب. نعم، هذه المسألة تكررت في الكتاب. حتى في كتاب الأدلة أيضا وردت. نعم صحيح، ولكن لأنه لا أدري يرد على طائفة وعلى أيوة، دائما موجود. هو إهمال الكليات هذا في زمانه هو الأمر البارز، كان إهمال الكليات. احنا في زماننا ربما إهمال الجزئيات أو على الأقل في زماننا الأخير جدا ظاهرة إهمال الجزئيات بدعوى الكليات أيضا يتفاقم. جميع الحالات هو ينطلق أيا كان غرضه، سواء كان أساسا الدفاع عن الكليات أو العكس، وينطلق من أنه لا هذا بدونها، لا هذه بدون هذه، ولا هذه بدون هذه. طبعا في كتاب الأدلة أبدع إبداعا مدهشا في بيان هذه القضية بشكل غير مسبوق فيما أعلم، مع أن معظم أفكاره أنا أجد أصولها كما أذكر من حين لآخر، لكن في هذه القضية فعلا كان متفردا ومتميزا ومبدعا رحمه الله. وبهذا نقف على عتبة الدخول في النوع الثاني إن شاء الله في الأسبوع المقبل. ما زال عندنا إن شئتم بعض الدقائق. مرحبا عندكم أنتم، تفضلوا ضيوف، ما تكلمتوش من شهر، خذوا الكلمة. مرحبا إياكم. نعم، كان عندي سؤال في المسألة الأولى التي تكلمنا فيها اليوم، وهو أنه أدلة القواعد الثلاث الضرورية والحجية والتحسينية أدلة قطعية. أدلتها أي فيما يتعلق بالاستقراء يعني الشريعة وكذا. كلامه هنا في قطعية الدلالة على القواعد، من حيث هذا التقسيم ضروري حاجي تحسيني، أم من حيث تفاصيله أيضا من حفظ الدين والنفس والعقل وكذا، أم من حفظ من حيث حصره في هذا؟ فسر على المستويات الثلاث، هل هو فقط التقسيم ولا المفردات ولا حصر هذه المفردات؟ أي شيء يقصد في مضحك الآن يتحدث عن هذه هذه المستويات أن الشريعة تحفظ المصالح بمراتبها الثلاث أي بعبارة أخرى بكل مستوياتها ودرجاتها في الأهمية واللزوم والخطورة بمعنى أيضا بعبارة أخرى الشارع لم يترك مصلحة صغيرة ولا كبيرة ولا متوسطة مدار الشريعة كلها على حفظ المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية لكنه لا يعني أنه هذه المصالح هي الحفظ النفس وحفظ الدين والعقل والمال لا في الآن لا, لا الآن ليس لكن هذا يدخل فيها يدخل يعني يرى أن هذا أيضا قطعي أي طبعا أي بدون شك وأنه ما يزيد عليه أيوة في جميع الملل أيضا لا نقصد أنه حصرها في الخمس وحصر قال هو دل عليه استقراء هذه عبارة جاءت في مكان ما والاستقراء طبعا عنده قطعي لكن الآن الذي يتحدث عنه الآن هو أن الشريعة مدارها على المصالح بكل مستوياتها ما هي مستوياتها تقسيم العقل المتعارف عليه وهذا أعلى وأدنى ووسط لا يا كما قلت قضية الضروريات الخمس ليست بهذه الدرجة من الإشكال لأن بالنسبة لمن يحصرها من السهل عليه أن يدخل كل ما تريده عليه فيها إذن لا يمكننا نقض هذا الحصر متى يمكن نقضه أو يتعين نقضه هذا حين نفهمها بمعنى معين مضيق محصور ونجد مصالح عظمى ليس داخلة أما حين نجعلها مفتوحة ولذلك كما قلت لكم عجبني تخريج الجابري قال ندرج فيها ندرج فيها طيب ندرج فيها وهي أظن قابلة للتوسعة جدا صحيح صحيح وهذا أفضل منه أظن أن هذا من ثم نتحدث خارجها لنا أن نتحدث ونؤلف كتبا في الحرية وكتبا في الكرامة دون أننا نتطرق إلى مسألية الخمس والست والسبع وأن تكون بديلا لها نعم على أن تكون بديلا لها يعني لا البديل ينفي المبدل منه يعني ألا تكون بديلا ألا تكون نعم صحيح صحيح لا بديل ولا رديف ولا حتى مماتي هذا جنس هذه طريقة معينة في إلى آخره الحقيقة مسألة التقسيمات العقلية في متعلق بالمقاصد وغيرها في الأصول من الإنجازات العبقرية جدا في الفكر الفقهي أنا أذكر أني مرة كتبت مقال وبكتب مقدمة فيه حتى ما ذكرت مصدر يعني إنه الأحكام إما أن تكون يعني واجب أو ضروري أو كذا هكذا في الشريعة يعني الخمسة أمور أحكام الخمسة أي في اللي هم المحكمين بينظر في النص فعلق المحكم على هذا هم دائما في الغالب بيكتب أوجه النقد يعني نعم. لكن هذا أعجبه جدا قال إنه المؤلف اللي كاتب ده رائع جدا إنه جاب التقسيم لأنه في عندنا في الكاثوليكية وكذا الأمور جميلة جدا وما فيش التقسيمات الواسعة دي إيه ربما في أقصى الحالات مقسمة إلى قسمين رد يعني قلت له ده مش من عندي ده من البدايات واللي هو الشخص اللي حضرتك لما حضرنا الندوة أيه نعم الأخلاق الطبية نعم الشخص اللي هو من أمريكا أيوة نعم هذا هو شيخهم الكبير يعني أيوة ومن شيخ مشايخ شيخ مشايخنا في كتب ما بيذكر عن مسائل الطبية هو يهودي ذكرت ولا لا ولا مسيحي لا أعتقد لا يهودي ولا مسيحي يعني هو مع نفسه لا يعني المسحة الدينية ظاهرة في كلامه أصول مسيحية أظن أصول مسيحية فذكر اللي هو التقسيم القريب جدا من الأحكام الخمسة لكنه ما وصل للخمسة ذكر أربعة فقط بعد يعني جهد عقلي قبل المكروه ما ذكره ما استطاع أن يصل إليه لا هو مما من الأشياء الرائعة مما أعطى قوة للفقهاء والأصوليين هو أن بضاعتهم مع الاعتذار لهذه الكلمة كانت هي التي تسير يسيرون الخلفاء وهم القضاة وهم كذا، بمعنى كانوا هم السياسيين والمشرعين وفي الآخره. ولذلك اليوم كثير من الفقهاء دون هذا اليوم لأنهم يعيشون على الهامش. نعم. الشيخ القرضاوي يقول أنه كان ينشغل بالفقه على قراءة كل زمان، أما اليوم فانخرط فيه المنخنقة والمقولة والمتربية والنصيحة وما يعاف السبع وهذه عن الأزهر. كان يتحدث في هذا السياق عن الأزهر. الأزهر أصبح يقبل كل هؤلاء. أنا حتى حين وقفت على كلمة القرافي لعلي ذكرتها حين قال أغبياء الطلبة، ما ذكرتها لكم ذكرتها في سياق آخر، ولكن في موضوعنا القرافي في أحد فروقه قال اعلم أن المصالح تتبع أن الأوامر تتبع المصالح وأن النواهي تتبع المفاسد، ثم شرح المسألة بطولها وعرضها إلى أن قال وليس العكس كما يفهمه أغبياء الطلبة. أغبياء الطلبة كلمة هذه في حقيقة تنطبق على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون المصالح تتبع الأوامر والمفاسد تتبع النواهي، يعني قلبوا المسألة وبدل ما يقول الأشاعرة قال أغبياء الطلبة. لا، أنا منذ وقفت على هذه الكلمة أفكر هل يمكن أن نجنب دراسة الشريعة الأغبياء من الطلبة؟ هل يمكن هذا؟ صعب جدا. لا هو لكن وددت لو كان في الإمكان. طيب الشيخ أصغر مجيد الأخير كان أيام رئيس جامعة عمل الشعب الخاصة في من أول إعدادي حد أول مجموعة منهم يخشوا الجامعات السنة القادمة. هو يعني يختار أعلى المجاميع. نعم. عدد قليل كان قال لي هذا. نعم. عندنا في الجامعة نخش الشريعة نخش من 60% لا هو بعد التحديث ودخل كلية الطب والهندسة وكذا هو فتح باب آخر من نهاية الاختيار، ثم في التخرج اللي بيدخل كلية الشريعة وكذا إما لا يجد عملا وإما أن يعمل يعني فقيها يتندر به أهل الفن والتمثيل وإلى آخره، والناس في الشوارع ويأخذ راتب ضعيف جدا، وإما ينسب لكلية الطب ويبقى عنده عيادة فصار يدخل كلية الشريعة من لا حل له إلا هذا إما الشارع وإما الشريعة، فصار أغبياء الطلبة مضطرون إلى الشارع. نوف يذكر عن العلماء المتقدمين في أيام التابعين واتباع التابعين كانوا يعني إذا توجسوا من بعض الطلبة يمنعونهم لا يعطونهم العلم، شاف أخلاقه ولا كذا يتهرب ولا يعلمه. وهذه فكرة أنا في البداية كنت يعني استغربت كيف يعني كتمان العلم ولا عنصرية في العلم، ولكن الآن أتفهم يخشون من المرتزقة ومن إلى آخره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، الحمد لله رب العالمين.